وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس قال أبو عيسى: وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ألا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: نحن لا نزال في أبواب العيدين، يعني صلاة العيد، وأنها سنة وأنها مثل الجمعة، أو أنها فرض كفاية عند بعضهم، أو سنة مؤكدة أو فرض كفاية عند بعض الأئمة. الشهادة من صلاة العيدين كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يطلع بالناس إلى الصحراء ويطلع حتى النساء الحيض وحتى العجائز وحتى العالم، يطلعون مرة واحدة، يخرجون من القرية أو من المدينة أو من البلد إلى الصحراء حتى الحيض، إلا أن الحيض تعتزل المصلى، لكنها تحضر الدعوة وصول الخير، تحضر الخير ودعوة المسلمين مع المسلمين، تطلع ولو حائل. فكان الصحابيات يخرجن مع الرسول عليه الصلاة والسلام، النفزة والحائل وغيرهن، ويجلسن بجانب النساء من غير المصلى، مع أن المصلى يجوز اللبس فيه للحائض والذنوب وغيرها، لأنه مسجد عيد مجازا ليس أصلي، لكنها تعتزل مصلى المسلمين، لكنها تحضر دعوة المسلمين وتحضر الخير ودعوة المسلمين إذا دعوا، فدعوة الواحد تعم الجماعة. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء بأن صلاة العيدين لا أذان لها ولا إقامة، لا أذان ولا إقامة، تصلى على طول إذا جاء الإمام فطلعت الشمس وارتفعت قدر الرمح، على طول يخرج الإمام ويصلي بالناس ثم يخطب، بعد الصلاة يخطب الناس، يخطب الرجال، ثم يذهب إلى النساء ويخطب النساء، لأن النساء لهن حق، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون. فالمرأة والرجل كلاهما مكلفين، فإذا صار على الرجل حسنات على المرأة حسنات، وعلى الرجل سيئات على المرأة سيئات، كلا الصنفين مكلفين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الذكر والأنثى سواء، تصلي الجنازة لها قراط مثل ما الرجل قراط، الرجل قراط المرأة لها قراط، إذا حضر صلاة الجنازة تصلي مع المسلمين وتحضر العيد وتحضر، بعض النساء تحضر الجمعة أيضا إلا إنها من خلف المحراب تتسمع. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال عن سماك بن حرب قال عن جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه هو صاحب الرؤيا التي الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في منامه أنه عرج به للسماء، هذا جابر بن سمرة هو صاحب الرؤيا، حديث الرؤيا. يقول جابر أنه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، يصلي العيد بدون أذان ولا إقامة، يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه بلال المؤذن بن رباح، يمشي معه خلفه، ثم بعد ذلك يصلي، يكبر على طول، يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية إلى آخره. قال وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، يعني جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله كلاهما رويا الحديث العيدين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عباس وغيرهم من الصحابة أن العيد ليس له أذان ولا إقامة. قال أبو عيسى وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي حديث سمرة بن جندب حديث حسن صحيح، يعني أن الرسول يصلي بلا أذان ولا إقامة ولا صلاة جامعة ولا شيء. قال والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يقول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم يصلون بدون أذان ولا إقامة، الرسول وأبو بكر وعمر وغيرهم. ألا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. ألا يؤذن ولا يقام لصلاة العيدين ولا غيرها من النوافل. السؤال الجمعة ليه نؤذلت؟ والجمعة عبارة عن ظهر بدلا للظهر، الظهر يؤذن له ويقام، فالجمعة مثل الظهر فيؤذن لها ويقام. أما العيدين وأما التراويح وأما الصلاة فلا يقال القيام صلاة القيام ولا صلاة الوتر ولا شيء، يكبر الإمام ويكبر الناس معه، فلا حاجة إلى إعلان لا قيام ولا وتر ولا شيء من النوافل كلها، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والشيء اللي ما يثبت ربما يكون بدعة. ليه نعمله؟ ما نعمله لأن لا ينقلب إلى بدعة، إذا ما ثبت عن النبي ولا صحابة رضي الله عنه فلا نعمله، لا نقل الصلاة جامعة ولا نقول صلاة القيام ولا نقول صلاة الوتر، ما نريدون كله. نعم. قال رحمه الله باب القراءة في العيدين. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما. قال وفي الباب عن أبي واقد وثمرة بن جندب وابن عباس. قال أبو عيسى حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح. وهكذا روى سفيان الثوري ومسعار عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مثل حديث أبي عوانة، وأما ابن عيينة فيختلف عليه في الرواية فيروي عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير، ولا يعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه، وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير، وروى عن النعمان بن بشير أحاديث، وقد روي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة وبه يقول الشافعي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في القراءة في العيدين. في القراءة في العيدين ما هي السورة اللي يقرأها الرسول عليه الصلاة والسلام ليتبعه المسلمون في قراءة العيدين، يعني ركعة أولى وركعة ثانية، ما هي القراءة فيهما؟ يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه محمد بن المنتشر قال عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية. يقول النعمان بن بشير كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، يقرأ في الجمعة الركعة الأولى سبح والركعة الثانية الغاشية، ويقرأ أيضا في العيدين إذا حصل عيدين قرأ في الأولى بسبح وقرأ في الثانية في الغاشية، لأنهما يتشابهان الجمعة والعيدين يتشابهان، كلاهما صلاة وكلاهما مقصورة، صلاة ركعتين لكن هذه فيها قراءة وهذه فيها قراءة، العيدين فيها قراءة وهذه فيها قراءة فتشابهتا فيقرأ فيهما بسبح والغاشية. وسيأتي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بقاب وقرأ باقتربة الساعة جائز هذا أيضا. نعم. قال وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله ربما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، اجتمع على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقرأ بسبح والغاشية في العيدين، في الصباح عندما اقتربت الشمس، عندما ارتفعت الشمس قد رمح، ولما جاء الزوال خطب الجمعة وقرأ فيها، صلى الجمعة وقرأ بسبح والغاشية، إلا إنه قال عليه الصلاة والسلام لمن صلى العيد معه إنا مجمعون، أنتم الآن صليتوا العيد، فمن صلى العيد وأراد أن لا يصلي الجمعة فلا يصلي الجمعة، اجعلها ظهر، وإنا مجمعون، الرسول قال أنا ومن معي مجمعون، لكن من أراد منكم أن لا يحضر الجمعة فقد أدى ما عليه، لأنك صليت العيد والعيد يكفي عن صلاة الجمعة. هذا متى؟ إذا اجتمع في يوم واحد. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فقرأ بسبح في العيد وقرأ بسبح والغاشية في الجمعة أيضا في يوم واحد. قال وفي الباب عن أبي واقد. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي واقد الليثي صاحب الصنم اللي مروا على صنم وعلى شجرة يعلق فيها، فقال رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، الله أكبر الله أكبر إنها السنن، قد قلتم مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى لما تحرروا بنو إسرائيل من فرعون مروا على قبر يعبد ويذبح، قالوا اجعل لنا إله كما لهم، قال الله أكبر الله أكبر، تحررنا من عبودية فرعون وجئتوا تعبدون غير فرعون بعد. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي واقد الليثي هذا، يقول مررنا على شجرة يعلقون أنواط فيها مناديل يتبركون فيها وقمصان، فقلنا اجعل لنا ذات أنواط يا رسول الله كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن إنها الطرائف، ما يفعل الناس الأمم السابقة الأولى إلا فعلتم منهم، ولا يقولون شيئا إلا قلتم منهم، الله أكبر الله أكبر إنها السنن. يعني تعجب أنهم قالوا مثل قول بني إسرائيل لموسى. الشاهد يقول أبو واقد الليثي رحمه الله حدثنا وسمرة بن جندب، وسمرة بن جندب وابن عباس، وابن عباس الثلاثة قالوا نعم. قال أبو عيسى حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي حديث النعمان بن بشير بين أيدينا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه سفيان الثوري ومسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر. وهكذا رواه سفيان الثوري ومسعر بن كدام عن بن المنتشر. مثل حديث أبي عوان. مثل حديث أبي عوان الوضاح. لكن خالفهم غيرهم. قال وأما ابن عيينة فيختلف عليه في الرواية فيروي عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه. يقول إن سفيان بن عيينة وهو اثنين اللي سبق الثوري لا شك أنه من الحفاظ وإمام، لكن اجتمع معه الوضاح عبد الله الأسكري أيضا من الحفاظ، لكن بن عيينة قد يكون أثقل وزن من أبو عوانة. فيقول إن سفيان بن عيينة يختلف على الاثنين، على سفيان الثوري وعلى أبي عوانة، لأنه يقول إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر، لا أنه عن إبراهيم عن لكن عن أبيه. يعني سفيان بن عيينة يقول إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه محمد بن المنتشر عن فلان، هذا سفيان. عن حبيب بن ثابت، عن حبيب بن ثابت مولى النعمان بن بشير، يروي هكذا سفيان بن عيينة، يعني يأتي بمزيد في الأسانيد، ابن عيينة يأتي بشيء زائد في السند بمزيد في الأسانيد. أما سفيان الثوري وأبو عوانة فلم يذكروا لأبيه ولم يذكروا حبيب هذا بن ثابت مولى النعمان، ذكروا قال إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن النعمان بن بشير عن أبيه عن حبيب بن سالم، عن أبيه عن حبيب بن ثابت عن النعمان بن بشير. هذه رواية سفيان، هذه رواية أبو عوانة، هذه رواية أبو عوانة وسفيان أيضا. قال فيروي عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير. سفيان بن عيينة يروي عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن حبيب بن عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان، حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان، يعني أن حبيب هذا يروي بواسطة عن النعمان لا أنه يروي عن النعمان بدون واسطة. وسفيان الثوري وأبو عوانة لا يقولون أن بين حبيب والنعمان واسطة، بل يقولون حبيب بن سالم عن النعمان على طول، وهذا هو الصحيح، ليس بينه واسطة، بين حبيب وبين النعمان وهو مولاه سيده ليس بينهما واسطة. قال ولا يعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه، ولا يعرف رواية عن أبيه. يقول الترمذي لا يعرف، لا يعرف علماء الجرح والتعديل عن حبيب عن أبيه سالم، لا يعرف رواية عن أبيه مطلقا، وإنما روايته عن سيده النعمان. هو حبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير. نعم هو مولى النعمان بن بشير، اعتقه النعمان بن بشير او اعتق اباه الله اعلم. قال وروى عن النعمان بن بشير احاديث. يقول هذا حبيب بن سالم انه روى عن سيده النعمان بن بشير احاديث غير هذا الحديث يعني. قال وقد روي عن ابن عيينة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء. يقول وقد روي عن ابن عيينة مرة اخرى يعني، ابن عيينة له روايتين، رواية يقول عن حبيب بن سالم عن ابيه سالم عن النعمان، ورواية يوافق الجماعة، يوافق سفيان وضاحي الاشتري. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بالقاف واقتربت الساعة. يقول الترمذي رحمه الله يعني روي أنه أيضا قرأ في العيدين أو في الجمعة بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر، يعني قرأ هذه بركعة وقرأ هذه بركعة، أحيانا يقرأ سبح والغاشية، وأحيانا يقرأ قاف بركعة واقتربت الساعة بركعة أخرى، وأحيانا يقرأ الجمعة، وأحيانا يقرأ المنافقون بركعة والجمعة بركعة، يعني يختلف عن الآيات، وأي آية رأى أو سورة رأى أنها مناسبة قرأ بها عليه الصلاة والسلام، يسهل على أمته، يسهل على الإمام. الإمام يختار ما شاء من السور ويقرأ ما شاء، إلا أنه لا يثقل على الناس، لا يثقل السورة على الناس. قال وبه يقول الشافعي. يقول وبه يقول الشافعي يعني أنك تقرأ قاف ركعة وتقرأ اقتربت الساعة بركعة أخرى. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا معن بن عيسى قال أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى، قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى، إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى، معن بن عيسى الإمام الحافظ عن مالك بن أنس الإمام إمام دار الهجرة بن أبي عامر الأصبحي الحميري إمام دار الهجرة عن ضمرة بن سعيد، عن ضمرة بن سعيد قال حدثنا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود جد أبي عبد الله بن مسعود، عبيد الله هذا جد أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى. يقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يقول أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان الرسول يقرأ في الخطبة في خطبة الجمعة وفي خطبة العيدين، قال كان يقرأ قاف في الأولى واقتربت الساعة في الثانية، يعني يستمر على هذا أحيانا ويقرأ السبح والغاشي أحيانا ويقرأ الجمعة والمنافقون أحيانا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الحديث هذا حديث عمر رضي الله عنه عن أبي واقد الليثي هذا حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا هناد قال أخبرنا ابن عيينة وأخبرنا ابن عيينة عن طمرة بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. يقول الترمذي رحمه الله وأخبرنا سفيان بن عيينة عن حدثنا هناد قال حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد، عن ضمرة بن سعيد عن بهذا الإسناد نحوه، بهذا الإسناد يعني عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن عمر بن الخطاب أنه سأل أبا واقد عن قراءة الرسول في الجمعة والعيدين فأخبره أنه يقرأ أحيانا بقاف واقتربت الساعة. قال أبو عيسى وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. عاد يريد أبو عيسى رحمه الله الترمذي أن يوضح لنا اسم أبو واقد الليثي لأن كثير من الناس ما يعرفونه، فقال اسمه الحارث بن عوف. بن عوف نعم. قال رحمه الله باب التكبير في العيدين. قال حدثنا مسلم بن عمر وابو عمرو الحلاء المدني قال اخبرنا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واسمه عمرو بن عوف المزني. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهكذا روي عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة وهو قول أهل المدينة. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن ابن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين 9 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات قبل القراءة في الركعة الثانية. يبدأ بالقراءة ثم يكبر 4 مع تكبيرة الركوع. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهو قول أهل الكوفة. وبه يقول سفيان الثوري. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في التكبير في الصلاة إذا كبر لصلاة الجمعة أو لصلاة العيدين كبر 7 في الأولى وكبر 5 في الثانية. يعني إذا كبر قال الله أكبر تكبيرة الإحرام يضيف إليها 6. ولكن ما الذي يقول بين التكبيرة والتكبيرة؟ يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة. ثم يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة الله أكبر. وهكذا 7 مرات في الأولى 7 مرات في الأولى و5 مرات في الثانية. يضيف الخمس يضيف واحدة إلى التكبيرة في 4 وفي الأولى يضيف 6 على الأولى على تكبيرة الإحرام. لكن هذه التكبيرات قبل القراءة. هذه التكبيرات تكبيرة 7 وتكبيرة 5 قبل القراءة. ثم بعد ذلك انتهت 7 يبدأ بالبسملة والتعوذ بينه وبين نفسه ثم يقرأ ما شاء أن يقرأ. أما أنه يقرأ ثم يكبر فلا. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا حديث عن ابن مسعود كما سيأتي. لكن الصحيح من أحاديث الرسول أنه يكبر 7 في الأولى و5 في الثانية قبل القراءة ثم يقرأ. إذا انتهت التكبيرات قرأ بالحمد لله رب العالمين عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا مسلم بن عمر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا مسلم بن عمر قال حدثنا وابو عمرو الحذاء المدني. ابو عمرو الحذاء المدني قال حدثنا اخبرنا عبد الله بن نافع قال اخبرنا عبد الله بن نافع قال حدثنا عن كثير بن عبد الله. عن كثير بن عبد الله قال حدثنا عن ابيه عن جده. عن ابيه عبد الله بن كثير عن جده قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. يقول كبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الأولى 7 قبل القراءة وفي الثانية 5 قبل القراءة ثم يقرأ. يعني حينما ينهض الثانية حينما يتم ركعة الأولى ينهض الثانية يكبر غير أنه التكبيرة ثم يضيف إلى التكبيرة ينهضها 4 ثم يقرأ بعد ذلك. لا بد من هذا لأن هذا اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعليه كثير من أئمة العلم والحفاظ منهم الشافعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق يرون أن التكبيرات قبل القراءة وأن التكبيرات في الأولى 5 وفي الثانية في الأولى 7 وفي الثانية 5. هذا هو المذهب عند كثير من الأئمة. أما أبو حنيفة رحمه الله فيرى ما يرى ابن مسعود والثوري وغيره من أهل الكوفة يرون أن تكبر 9 وتكبر 5 وتقرأ قبل التكبير. قال وفي الباب عن عائشة. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص قال أبو عيسى حديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي. يقول أبو عيسى الترمذي حديث جد كثير بن عبد الله وإن كان لم يسمى لكن جهالة الصحابة لا تضر. إذا كان جاهل ولم نعرف اسمه وجهالة الصحابة لا تضر. يقول إن حديث جد كثير إنه حديث حسن صحيح وأن الصلاة قبل الصلاة يكبر 7 في الأولى ويكبر 5 في الثانية ثم بعد ذلك يقرأ القرآن. قال واسمه عمرو بن عوف المزني جد الشهير. نعم. اسمه عمرو بن عوف الغزالي. قال والعمل على هذا إن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يقول إن هذا العمل هو العمل عند كثير من أهل العلم. قال وروي عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة. يقول روي عن أبي هريرة لما كان أميرا لعمر بن الخطاب بعدما خرج عمر بن الخطاب للحج جعل أبي هريرة أميرا ونائبا للصلاة فصلى العيدين بهذا الشكل، صلى العيد وكبر سبعا وخمسا ثم قرأ. قال وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول هذا القول هو قول أهل المدينة وبه يقول الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد وإسحاق يرون أنك تكبر سبعا وتكبر خمسا قبل القراءة. قال وروي عن ابن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات في الركعة الأولى. يقول وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن التكبيرات في العيدين في الأولى سبع تسعا وفي الثانية خمسا. هو خمس تكبيرات قبل القراءة في الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا بعد تكبيرة الركوع. يقول يبدأ بالتكبيرات ثم يقرأ قبل الركوع ثم يكبر، يعني يكبر التكبيرة ثم يقرأ ثم يأتي بالتكبيرات الأخرى. هذا ما يقوله ابن مسعود في كلام الترمذي هنا رحمه الله. قال وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهو قول أهل الكوفة. يقول وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو كلام ابن مسعود وهو الذي أخذ به أبو حنيفة وأهل الكوفة وسفيان الثوري وأهل الرأي أخذوا بهذا أن التكبيرات تسع في الأولى وخمس الثانية وأنها قبل القراءة بعد القراءة. قال رحمه الله باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه إن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم والقول الأول أصح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء لأنه لا صلاة قبل صلاة العيد لا صلاة قبلها ولا بعدها لأن ما في سنة ولأنك ذاهب إلى مسجد غير المسجد اللي له سنة فلا صلاة قبلها ولا صلاة بعدها. معنى هذا أننا في مكة إذا أتينا نصلي العيد في مكة أنك تبدأ بالطواف الإنسان وتصلي ركعتين الطواف بس ولا تصلي قبل العيد ولا بعدها، لا تصلي صلاة بعد العيد ولا قبلها، تأتي هنا وتطوف في البيت تصلي ركعتين الطواف ولا تصلي قبل العيد ولا بعدها لتأتي على السنة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن عدي بن ثابت الليثي قال قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس. يقول سمعت سعيد بن جبير بن هشام الوالبي يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبل العيد ولا بعدها، خرج للعيد إلى المصلى ولم يصلي لا قبل العيد ولا بعدها، خرج عليه الصلاة والسلام ومعه بلال ثم ركز له العنزة ثم كبر لصلاة العيدين، كبر سبعا وكبر خمسا ثم قرأ عليه الصلاة والسلام. ولما انتهى من الصلاة صلاة العيدين خطب الناس، جاءت الخطبة فخطب الناس عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى من خطبة الناس أخذ بلالا معه وذهب إلى النساء بينه وبين الرجال برحة بين النساء والرجال برحة، عمد إلى النساء وخطبهن كما خطب الرجال وقال رأيتكن أكثر أهل النار، لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكفرن العشير وتكفرن اللعنة، قلنا إن شاء الله نكون أكثر أهل الجنة. قال تصدقنا، فصارت المرأة تأخذ الخرص وتأخذ القلادة وتأخذ السوار وتأخذ الخاتم وترميه في شرشف مع بلال حتى امتلأ امتلأ شرشف بلال من الذهب والفضة. فانصرف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يدعو لهن، فانصرف عن النساء وهو يدعو لهن بالبركة وبقبول الصلاة. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابي سعيد. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي سعيد الخدري. نعم. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. يقول ابو عيسى الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يقول الترمذي والعمل على هذا عند بعض اهل العلم انهم. نعم. قال وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق. قال وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق انه لا صلاة قبلها ولا صلاة بعدها. قال وقد رأى طائفة من اهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم والقول الاول اصح. يقول الترمذي قد رأى بعض اصحاب الرسول عليه الصلاة اجتهادا منهم، اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون، بعض الأحجار يجتهدون ولو في حديث يمنع يجتهدون، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، يجتهدون فرأوا أن يصلوا قبل العيد وبعده لأنهم رأوا أنه مسجد، ومدام مسجد لم يصلي تحية يصلي بعدها وقبلها، هذا كله اجتهاد، لكن مخالفة الرسول خطأ. يعني غير الصحابة، الصحابة لهم اجتهادهم ولهم رأيهم، لكن نحن اليوم اللي يفعل هذا خلاص خطر على ديننا. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار قال أخبرنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث، حسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا وكيع، وكيع بن جراح الرواسي قال حدثنا عن أبان بن عبد الله البجلي، عن أبان بن عبد الله البجلي قال عن أبي بكر بن حفص، عن أبي بكر بن حفص. نعم. وهو ابن عمر بن سعد بن سعد بن ابي وقاص، ابو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن ابي وقاص قال حدثنا عن ابن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال انه خرج يوم عيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل. يقول انه خرج ابن عمر رضي الله عنه الى مصلى العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، واخبر ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها، والاقتداء بالرسول عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عمر هنا اولى من الاقتداء باجتهاد بعض الناس. نعم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول ابو عيسى حديث ابن عمر هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله باب في خروج النساء في العيدين. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن الزاذان عن ابن سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات القدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب، قال فلتعرها أختها من جلبابها. تقول الإمام الترمذي رحمه الله باب في خروج النساء في العيدين، باب في باب ما جاء في خروج النساء في العيدين، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص له للنساء كافة، لم يستثني أحد، حتى الحيض وحتى النفس إذا كانت تستطيع تخرج وتعتزل المصلى وتشهد دعوة المسلمين وحضورهم، لأن دعوة واحد من المسلمين إذا كان صالحا تعم الجميع كلهم، فيخرج النساء كافة، جميع النساء اللي تريد أن تخرج. واشتكت بعض النساء أن ليس لها جلباب، الجلباب هو الشرشف، شرشف تحطه على رأسها وتأتي به من تحت حلقها ثم تغطي بدنها. قالت ترك ما عندي أنا جلباب أغطي به جسمي، قالي استعيري من أختك جلباب، أختك تجيب الجلباب هي وتغطيك معها وتغطى هي وأنت تغطين، خلاص يكفي واحد جلباب يكفي التنتين. هذا الجلباب هو شرشف من جسد الإيرانيات هنا ومن جسد العبي لأنه أوسع من العبي، قماش تحطه على رأسها وتأتي به من تحت حلقها وتغطي بدنها كله، ثم إذا كان هناك أخت لها تريد جلباب تغطي أختها معها وتمشي وياسة، وهذا ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام أن تتصدق على أختها بمسكن بابها. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا حسين بن بشير قال حدثنا منصور بن زادان قال حدثنا عن ابن سيرين محمد قال عن أم عطية نسيبة بنت كعب الأسلمية. عندنا أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية، وعندنا أم عطية نسيبة بنت كعب الأسلمية من أسلم، وهذيك من الأنصار. هذيك الذي قتلت ابن قمعة لما أراد أن يضرب الرسول بسيفه ضربته على عاتقه بسيفها، فضربها هو بالسيف لكن هو مات وهي حياة، حتى جاءت بنتها ودخلت يدها بضربة الرجل. ما هذا يا جدتي؟ ما هذا؟ قالت ضربني ابن فلان يريد أن يضرب الرسول فعجلته بالسيف على عاتقه، فرد السيف علي فضربني هذه ضربة ابنتي جدتها. الشاهد عندنا أم عمارة نسيبة بنت كعب الأسلم الأنصارية من الأنصار، هي التي دافعت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندنا أم عطية نسيبة بنت كعب الأسلمية من الأسلم، وكلاهما شهد الوقعات مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكنا يبدأون المرضى ويرخون الجرحى وينقلنا الناس إلى أماكن مأمونة إلى آخره. يعني جاهدنا في سبيل الله، خصوص يوم أحد كنا يبدأون الجرحى ويسقين الناس من العطش ويحملنا الناس عن المعركة إلى مكان آخر. كثير من النساء، وهو بس التنتين، كثير من نساء الأنصار غزوا مع الرسول أحد وصاروا يفعلون فعل الرجال الأبطال. الشاهد يقول عن أم عطية بنت كعب الأسلمية قال قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والخيط في العيدين. يقول أم عطية رضي الله عنها إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للنساء أن يخرجن إلى مصلى العيد إلى الصحراء، بر صحراء تخرجن من المدينة مرة واحدة إلى صحاري بعيد بعضها عن بعض، ويجتمعون هناك الرجال يتقدمون والنساء تتأخر. أذن النساء حتى الحيض وحتى النبسة وحتى العجاز وحتى كل شيء، أذن النساء أن تخرج وتشهد دعوة المسلمين، لأن الدعوة دعوة الصالحين ودعوة المسلمين يعم بعضهم بعضا، دعوة امرأة تعم، دعوة رجل تعم المسلمين. قالت فأما الحيض فيعتزلن المصلى. الحيض إذا خرجنا ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين فيعتزلن المصلى قليلا، اجعلنا بينهم بين المصلى مسافة قليلة، يستمعنا الخطبة، يستمعنا الصلاة، يستمعنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما خطب عليه الصلاة والسلام قربنا إلى النساء، اختلطنا بالنساء لأن الصلاة انتهت، والمسجد ما يسمى مسجد، يجوز للحائض والنفس والجنوب أن يمكث فيه لأنه مسجد مجازا، لا يجوز الاعتكاف فيه ويجوز البيع المشترى فيه لأنه ليس مسجد صحيحا، إنما مسجد للعيد فقط، وسمي مسجد ولهذا ليس له تحية مسجد، وجيت جلست ما له تحية مسجد. قالت إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب، قال فلتعرها أختها من جلبابها. اشتكت واحدة يا رسول الله ما عندها جلباب شرشف تتلفف فيه ما عندها، فلتعرها أختها من جلبابها، تدخل أختها معها وتلف الجلباب على التنتين ويمشي إلى المصلى، جائز هذا، أو عباية تلف أختها معها بعبايتها جائزة. قال رحمه الله هذا فيه المساواة، فيه المساواة بين الرجال وبين النساء، النساء يساوي بعضهم بعض والرجال يساوي بعضهم بعض، فيه المساواة. ما عندي جلباب، قال أختك تبسك بجلبابها وتساويك بالجلباب، هذا معناه أن المساواة واجبة حتى في الشرشف الذي هو أدنى شيء، والأرزاق والأموال والسكن يجب أن يساوي المسلمون بعضهم بعضا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية بنحوه، وفي الباب عن ابن عباس وجابر. قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم، وروي عن ابن المبارك أنه قال أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أكمارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ويروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيدين. يقول الترمذي رحمه الله باب. قال حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي قال حدثنا هشيم. هشيم بن كثير قال حدثنا عن هشام بن حسان. عن هشام بن حسان قال عن حفصة بنت سيرين. عن حفصة بنت سيرين اخت محمد بن سيرين ومعبد بن سيرين أربعة الذكور وبنتين النساء. قال حدثنا عن أم عطية بنحوي. عن أم عطية نسيبة بنت كعب الأسلمية نحو الحديث السابق وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للنساء أن يخرجن إلى المصلى يحضرن الخير ويحضرن دعوة المسلمين حتى الحيض وحتى النفساء إذا كانت تستطيع تخرج وتحضر الدعوة وتسمع الخطبة فلعل واحدة تدعو بدعوة يستجاب لها وللمسلمين كافة. الشاهد أنه كذا لكن هل تغير الوضع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول نعم كما سيأتي. نعم. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر. يقول ابن الترمذي وفي الباب عن ابن عباس وجابر أن الرسول رخص للنساء أن يخرجن إلى مصلى العيد. قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي حديث أم عطية حديث حسن صحيح يعني عليه العمل. قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم. يقول وقد رخص كثير من العلماء للنساء في الخروج إلى العيدين وبعضهم كره هذا لا سيما بعد الاختلاط وبعد الفتوحات وبعد التبرج كره كثير من العلماء أن تخرج المرأة إلى مصلى العيد أو إلى الجمعة أو إلى شيء آخر كره كثير من العلماء لأن الاختلاط حصل والتبرج حصل في وقت السلف في وقت سفيان الثوري وفي القرن وفي آخر القرن الأول في آخر القرن وأول القرن الثاني تبرج النساء واختلط الناس بالفتوحات بعدما فتحت الفتوحات واختلط الناس بالغرب هذا بفتوحات فارس والشام والفرس وغيرها اختلط هذا بهذا ففسد حيز النساء وأمانة النساء فسدت ليست كالأولى على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قالت عائشة لو رأى الرسول النساء اليوم وتبرجهن لمنعهن كما منعت بنو إسرائيل نساء. بنو إسرائيل لما كانت تبرج أول كانوا يطلعون متحشمات متلففات ولكن بعد ذلك انسلخنا انسلاخ فمنعت نزل على من التوراة آيات أنها تمنع النساء فمنع موسى النساء عليه السلام ومنع يوشع أيضا النساء يقول كما منع نساء بني إسرائيل لما حصل التبرج فهذا الآن حصل التبرج فمنع لو رأى الرسول النساء اليوم لمنعهن كما منعت بني إسرائيل نساء بني إسرائيل من الخروج. إذن لو رأى الرسول اليوم أو عائشة لو رأت نساء اليوم ماذا يقولون؟ يقول لا تخرجوا فعليها الباب أقفال بثلاث أقفال وأربعة أقفال لا تخرجوا. قال وروي عن ابن المبارك أنه قال أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين. يقول عبد الله بن المبارك أنه يكره أن تخرج المرأة في العيدين يكره هذا. يقول ما أرى أن المرأة تخرج في العيدين لا سيما ابن المبارك متأخر في القرن الثاني. قال فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين. يقول إن حصل إن امتنعت إلا أن تخرج فليأذنها في أطمارها ثياب رثة ثياب مهلهلة أما أن تتبرج وتتزين فيمنعها منعا باتا. نعم. قال فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. فللزوج أن يمنعها عن الخروج عادلت علينا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيتها خير لها. يقول ابن المبارك إذا كانت لابد أن تخرج متزينة فإنه يمنعها لأنها فعلت منكر والمنكر لابد من إزالته. قال ويروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. عائشة ترى رضي الله عنها بعدما فتحت الفتوحات واختلط الحابل بالنابل ترى أن الرسول لو رأى النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل من الخروج لكن الرسول مات عليه الصلاة والسلام والنساء طاهرات عفيفات وبعد ذلك أتت الفتوحات ورأت عائشة ما أحزنها وأقلقها. قال ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيدين. يقول أروي عن سفيان الثوري كراهة خروج النساء للعيدين لا تخرج قطعة واحدة، لأنها خرجت فتن الناس فيها، لا يمكن تخرج إلا متبرجة، والمتبرجة لا يجوز خروجها. قال صاحب شرح المنتهى: ومن أحرمت بواجب حج أو عمرة بأصل الشرع أو النذر فحلف زوجها ولو بالطلاق الثلاث لا تخرج العام، لم يجز أن تحل من إحرامها للزومه وعنه هي بمنزلة المحصر. يقول الشيخ رحمه الله: لو أن امرأة أحرمت بالحج فرضا فريضة ومستطيعة وكملت شروطها الستة أو النذر، لا نذرت أن تحج هذا العام ثم أحرمت به، قال للزوج أن يحللها وقال لها هي طالق بالثلاث، قال تمضي وتوقع الثلاث على نفسها أو أنها لا تمضي وتكون محصرة وتحل، إن كان اشترطت تحل أو ما اشترطت تنبحتلي وتحل، أيهما تفعل؟ الأفضل أنها ترجع وتكون كالمحصرة، هذا هو الأفضل، ولا توقع الطلاق على نفسها لأن أضغط الحلال إلى الله الطلاق. قال: وإن أفسد قن حجه بوطء فيه قبل التحلل الأول مضى في فاسده وقضاه كحر. يقول القن العبد المملوك إن وطئ قبل التحلل الأول وطئ زوجته عند عبد مملوك وزوجة له سواء مملوكة للسيد أو لغير السيد، فوطئ قبل التحلل الأول فما حصل على الحر حصل على العبد، عليه ناقة وعلى المرأة ناقة، ويمضي في فاسده ويحج من العام القادم. قال: ويصح القضاء من قن مكلف في رقه كصوم وصلاة، فإن عتق بدأ بحجة الإسلام وليس لسيده منعه من قضاء إن كان شرع فيما أفسده من حج أو أمرة بإذنه أي سيد، لأن إذنه فيه إذن في موجبه ومنه قضاء ما أفسده على الفور. يقول الشيخ رحمه الله: عندنا مسائل، الأولى أن القن وطئ قبل التحلل الأول وطئ زوجته قبل التحلل الأول، فسدت الحجة هذه لكنه يمضي في فاسدها ويخرج ما وجب عليه وعلى المرأة منها، ثم بعد ذلك تأتي السنة الجاية يحج أيضا عن القضاء، وليس لسيده أن يحلله، إذا أحرم بالقضاء ليس لسيده أن يحلله بل يحج، لكن لو عتق قبل القضاء فإنه يبدأ بفريضة الإسلام، لو عتق قبل القضاء فإنه يبدأ بفريضة الإسلام ثم يقضي ما وجب عليه في الشرع من النكاح قبل التحلل الأول. قال: وإن عتق قن في الحجة الفاسدة أو بلغ الحر في الحجة الفاسدة وكان عتقه أو بلوغه في حال يجزيه عن حجة الفرض، لو كانت الحجة الفاسدة صحيحة على ما تقدم آنفا مضى فيها وقضاها وأجزأته حجة القضاء عن حجة الإسلام. هذا يقول الشيخ رحمه الله، وهذا خاص في مذهب الإمام أحمد، وهو أن العبد إذا عتق في عرفة أو الصغير بلغ في عرفة وهو حاج بنفل، العبد حاج بنفل لأنه رقيق، والصغير حاج بنفل لأنه صغير، لكن الصغير بلغ بعرفة وهو أنه احتلم، إذا احتلم خلاص كتبت عليه أقلام القدرة، والقن الرقيق عتق في عرفة. تقدم لنا أنه إذا عتق القن وبلغ الصغير وأن حج النفل ينقلب إلى فريضة وتجيء حجة الإسلام. بقي عندنا مسألة وهو أنه الآن الرقيق وطئ ثم عتق والصغير وطئ ثم عتق، ماذا يفعلان؟ يقول أول أنه انقلبت النفل هذه اللي هم فيها فاسدة فيمضيان في فاسدها، وقبل أن ينتهي وقت عرفة من الليل يرجعان إلى عرفة مرة ثانية يلويان بحجة جديدة ويرجعان إلى عرفة بالليل، ثم بعد ذلك يكون قد حج انتهى من الفاسدة وقضى أيضا الفاسدة بحجة واحدة. ليش؟ لأنه انتهى من الأولى ورمى الجمرات وتحلل منها، ثم رجع إلى نوى نية جديدة ورجع إلى عرفة بعد بلوغه وبعد عتقه، فإنه خلاص هذه السنة يسمى حجة فاسدة وقضى الفاسدة في سنة واحدة، وهذه ليست إلا عند الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله: وقن في جنايته بفعل محظور في إحرامه كحر معسر في الفدية بالصوم على ما يأتي، وإن تحلل قن بحصر عدو له أو حلله سيده لإحرامه بلا إذنه لم يتحلل قبل الصوم كحر أحصر أو عسر، فيصوم عشرة أيام بنية التحلل ثم يتحلل. هذا القن لو أنه أراد أن يتحلل، يتحلل لازم بالصيام ولا يذبح، لأنه ما يملك القن، ما يملك مال، هو بنفسه مال، هو بنفسه باع واشترى، لكن يعمد إلى الصيام فيصوم عشرة أيام ثم يتحلل إذا أحصر. لو مثلا سيده حلله قصب عليه صار محصر أو نحو ذلك. قال: ولا يمنع القن منه، أي الصوم نصا كقضاء رمضان. نعم، الصوم ما يمنع، العبد ما يمنع، لأنه يصوم رمضان، وإذا صار عليه قضاء الجارية المملوكة صار عليها قضاء من حيض أو غيره فإنها تقن عدمناها. قال: وإن مات قن وجب عليه صوم بسبب إحرامه ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه كقضاء رمضان، بل على ما تقدم يسن ولا يصوم عنه. يقول: إن مات القن وعليه صوم ما يصوم السيد عنه، لأنه ما في أحد يصوم عن أحد ولا في أحد يصلي عن أحد، لكن لو كان عليه صوم نذر أو شيء من هذا كفر عن كفارة، لكن ما يصلي عنه ولا يصوم عنه، إنما يطعم عنه إطعام كفارة إذا وجب عليه شيء. قال: وإن أفسد قن حجه صام عن البدنة عشرة أيام كحر معسر، وكذا إن تمتع قن أو قرن أو أفسد عمرته صام من الدم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لما تقدم. لو أن القن أفسد حجته كما مضى، ما الذي يفعل إذا أراد أن يتحلل بعمره؟ إذا أحصر مثلا سيده أحصره أو حصره مسلحون أو حصره سيل أو حريق فإنه يتحلل، لأنه كالمشترك يتحلل بالصيام عشرة أيام إذا لم يشترك، فإن اشترك فهو كالحر، إن اشترك أن محل حيث حبستني فهو كالحر، وإن لم يشترك فيصوم عشرة أيام قبل التحلل ثلاثة من الحج بعدها، أو يصومها سوا ويتحلل حتى لو كان قنا كالإنسان كالمعسر، إنسان أعسر ما يقفلي ويصوم عشرة أيام كما قلنا، العبد مثله. قال: ومشتري القن المحرم كبائعه في تحليله إن كان أحرم بلا إذن، وفي عدمه إن كان أحرم بإذن لقيام المشتري مقام بائعه. هذه مسائل: رجل اشترى القن وهو محرم بدون إذن السيد الأول، له أن يحلله، السيد الأخير له أن يحلل القن لوصول القن مثل المحصر، فإن كان أذن له الأول فالإذن سارية حتى على اللي اشتراه الثاني، المهم أنه قن اشتراه وقد أذن له سيده الأول سرت الإذن حتى على الثاني، وإن لم يأذن الأول فالثاني له أن يحلله كما أن الأول أن يحله. والله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، يا رب العالمين.